انا مدرس بالمرحلة المتوسطة، واذا دخلت الفصل قام التلاميذ لي تقديرا واحتراما من دون ما امرهم به، بل اني اكره ذلك، فما حكمه؟ هذا الذي نبه عليه ايضا الشيخ محمد، وهو مسألة القيام، هذا مما جاء في السنة النهي عنه. قال انس رضي الله عنه كان الصحابة اذا دخل عليهم لا قبول له لذلك ما يعلم من كراهته لذلك، وكان يقول صلى الله عليه وسلم من احب يتمثل له رجال قياما فليتبوا مقعده من النار. فالواجب على الطلبة إذا دخل الأستاذ لا يقوم، يلزموا أماكنهم ويسلموا عليه ويصبحونه بخير ويسلمونه بخير طيب، أما أنهم يقومون له وقوفا فلا، لا ينبغي هذا، أقل أحوال كراهة شديدة، وهو لا يحب ذلك، ما يجوز أن يحب ذلك. وهذا السائل ماذا ما يحب ذلك فهو على خير. النبي عليه الصلاة والسلام من أحب يتمثل له رجل قيامة يلزموا مقعده من النار، من سره. الحاصل أنه إذا كان لا يحب ذلك لا حرج عليه، لكن يلزمه أي أيوه، وأن يقول لهم لا تفعلوا، وإذا عرفوا من الصدق وأن لا يرضى بذلك جلسوا، لكن أخشى أنه لا يحب ذلك دعوة وليس الحقيقة، ولو كان لا يحب الحقيقة لا أمرهم بالجلوس ويقال لهم لا تقوموا. الحاصل أن هذا الشيء على الأستاذ أن ينبههم وأن يقول لهم لا تفعلوا لا تقوموا ولا يرضى عنهم، لا أرضى عنكم أن تفعلوا هذا، فإذا رأوا من الصدق لا تقوموا، وهم حريصين على القيام لكن خوفوا من شره، وهنا يرسبهم في الدروس وهنا يفعلهم اشياء تضرهم. حاصل اذا انه اذا صدق في ذلك وقال لهم لا تقوموا ما قاموا. وهذا الواجب ايضا على وزاره المعارف ان تنبه المديرين ان هذا لا يجوز، وان اذا دخل لا يقومون له، واخر البنات اذا كانت مدرسه لا يقومون لها، وعلى الرئاسه العامه في التعليم البنات ان تنبه على ذلك حتى يزول هذا الشر الذي في المدارس. ولا اما القيام الذي معناه المواجهه والمقابله المصافحة هذا لا بأس، إذا دخل الأستاذ فقام له واحد يسأل عن شيء يصافحه يقدم في مكانه ويسنع في مكانه أو في مجلس من المجالس قام يصافحه ويسأله عن حاله لا بأس، مثل ما قام طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة وسلم الجنة لما دخل كعب بن مالك لما تاب الله عليه وجاء إلى الناس الذي يمثل عنده الحلقة، ولما رأى كعب مقبل قام إلى حلقة وقابله وصافحه وهنأه بتوبة الله عليه، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يقل له شيئا، فدل على جواز الجهاد. ولما جاء سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه في بني قريظة على دابة الله على حمار، لما أقبل قال النبي قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وسلموا عليه وأنزلوه من دابته. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخل والدها النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه وأخذت بيده وجلست في مكانها، وكان إذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام. هذا كان قيام في المقابلة والمواجهة والمصافحة أو قيام يمشي معه حتى يخرج من المحل، هذا لا حرج فيه، فعله النبي وفعله الصحابة. المنكر هم يقومون واردين ويجلسون بس، ما في مصافحة ولا شيء، إنما يقومون تعظيما للداخل ثم يجلسون، هذا الذي أقل أحوال الكراهة أو التحليل. وكون يحب ذلك الداخل يرضى بهذا ويحبه هذا لا يجوز، فتوعد بالنار على هذا الشيء، وهم لا ينبغي يقوموا يكره يوم القيام، ولا يجوز له يحب ذلك ولا يجوز أن يأمرهم بهذا الشيء، والواجب عليه أن ينهاهم على هذا الشيء حتى يجلسوا وحتى يعتادوا هذا الشيء والجلوس في أماكنهم حتى يأخذ مكانه ويبدأ في الدرس سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ذكر فضيلة نعم بعض المدرسين يقولون تنبيه ما صلى تنبيه ايش؟ يعني تنبيه من مثلا تلقى كسلان كذا يعني يقول لا يعني اسمها شيطانيه، تنبهوا بدخوله اذا قال السلام عليكم تنبهوا، ولو قال واحد ينعس يقول يا فلان صاحي انتبه انتبه للدرس لا باس، يتكلم عليهم ويصحهم ويحذرهم من النعاس. نعم. ذكر فضيلة المحاضر ان القيام قد يفضي الى الشرك، وهناك بعض المسؤولين اذا لم يقم له الانسان فقد يغضب عليه ويعاقبه، فماذا يعمل معه؟ ما بين لكم ماذا كلامي هذا، وانا لا يجوز هذا القيام، والذي لا يرضى ينبه قال لها لا يجوز، لولا ان الرسول كره ذلك لفعلنا، وانت الحمد لله اتبع الرسول، انت لا تحب الشيء الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم.